وأن يتكبر على الناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يكون الإنسان يتكبر على عباد الله سبب لهلاكه. وقد جاء في حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، أمر الله الأرض فأخذته فإنه يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. والأحاديث في هذا كثيرة، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله قال: إن هلاك قارون كان من دعوة موسى نبي الله عليه الصلاة والسلام، واختلف في سببه، فعن ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بني إسرائيل وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله، فتقول: يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذا. فلما قالت ذلك في الملأ لموسى عليه السلام أرعد من الفرق وأقبل عليها بعدما صلى ركعتين، ثم قال: أنجدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون وفعل كذا وكذا، لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت. فقالت: أما إذ نشدتني فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول ذلك لك، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فعند ذلك خر موسى لله جل وعلا ساجدا وسأل الله في قارون، فأوحى الله إليه أن قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه. فأمر الله تعالى فأمر موسى عليه السلام الأرض أن تبتلعه وداره، فكان ذلك. فهذا مما جاء في هذه القصة، والتي يجب أن يتذكرها ويتذكرها الأفراد والأسر، وأن يعلمها الإنسان لأولاده، لأن الغرور في الشباب الآن كثر، والتكبر عندهم انتشر، والعجب بصحتهم وشبابهم وغفلتهم عن ربهم قد فشى. فلا بد أن ينتبه الناس لهذه القضايا وأن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحل بهم العقاب. نسأل الله تعالى أن ينطف بنا وبجميع المسلمين، وأن يصرف عنا شر كل ذي شر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إليهم. هذا يسأل عن قصة قارون، هل كانت بعد الغرق؟ نعم، قارون قصته بعدما هلك فرعون تذكر الناس نعمة الله عليهم. ولهذا خاطب موسى عليه السلام المرأة التي التي قذفت بأن سألها بالذي فلق البحر وأنجاهم من فرعون. هذا دليل على أن حادثة قارون كانت بعد هلاك فرعون. هذا يسأل أسئلة ليس لها فائدة عن عمر فرعون كم هو، عمر موسى كم هو، وعلى كل لا يترتب عليها، تراجعها أنت. لا أذكر شيئا محددا ولا يترتب عليها فائدة شرعية. يقول: ما حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة إذا كان مأموما؟ أركان الصلاة لا بد من الإتيان بها كاملة، ولا تصح الصلاة بدونها. ما عدا قراءة الفاتحة فإن الإمام يتحملها عنك إذا نسيتها أو سبقت بها، وأما الأركان الأخرى فلا بد أن يأتي بها. فلو أن إنسان لم يأتي بالركوع أو لم يسجد إلا سجدة واحدة أو لم يأتي بالتشهد الأخير فلا تصح الصلاة. وينبغي للإنسان أن يعرف الأركان من الواجبات من الشروط. فأركان الصلاة: تكبيرة الإحرام والقيام في الفرض للقادر عليه، والركوع والرفع منه، والسجود والجلوس بين السجدتين، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليم. هذا يسأل يقول: من السنة أن الإنسان يقرأ في الليل ما تيسر من القرآن وهو حزب، فما مقدار الحزب؟ المراد بالحزب هو المقدار الذي يحدده الإنسان لنفسه، وإن كان في الاصطلاح المعروف الآن هو نصف جزء. نصف الجزء في اصطلاح مطابع المصاحف يسمى حزبا، والمراد بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إليه، وأن الإنسان يتخذ لنفسه مقدارا معينا يقرأه، سواء كان جزءا أو جزئين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، يعتاد قراءته لا يتركه، ولو تركه فإنه يقضيه في النهار. هذا السؤال عرض علي أكثر من مرة وكنت أتحاشى أن أجيب عليه، لكن يبدو أن الأخ مشكل عليه. يقول: إن جسد فرعون حي بدون روح، وظهر ذلك عام 74، الله تعالى قال عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله تعالى أمر الماء بأن يطفح جسد فرعون عليه ويراه الناس ويعرفون أنه لم ينتقل إلى بلد آخر، فهم يعرفون شكله، فقذف به البحر أو النهر إلى الساحل ورأوه. قيل عند المعرفين، هذا ليس سندا تاريخي حديثيا وإنما هو تاريخي، يقال إن جسمه موجود الآن وفي المتحف المصري، وهو محنط ويعرض للزائرين. وأما كونه حي فليس حي، ما هو هالك ومات في البحر، وبقاء جثته لا يعني حياته، فهي لحكمة يعلمها الله جل وعلا باقية في هذه الصورة. هذا رجل يقول انني اعطيت شخص صدقة فقال الله يرزقك مثل مال قارون، فهل اؤمن على ذلك ام هذا يؤدي الى الفتنة كفتنة قارون؟ ادعو الله تعالى ان يرزقك رزقا حلالا كفافا، وان يرزقك القناعة بما اعطاك. يقول من توفي وله زوجة وأولاد بنين وبنات ووالدة وإخوة، من يرث وكم ترث الوالدة؟ وهل الأفضل أن يوصي المرء بخمس ماله أو الثلث؟ ومن لم يوصي بشيء وترك مال للورثة هل يأثم؟ إذا توفي الإنسان وله زوجة وأولاد ووالدة وإخوة فإن الإخوة لا يرثون شيء، والزوجة تأخذ الثمن والوالدة تأخذ السدس، والباقي يكون للأولاد من بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الوصية فإنها مستحبة إذا ترك الإنسان خيرا كثيرا، فإن الأولى أن يوصي، ويوصي بأقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث الكثير، فالأفضل أن يكون أقل من الثلث كالربع أو الخمس أو ما دونها. ومن لم يوصي لا شيء عليه، وأن دع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. يقول وصلنا مطار الرياض بعد انتهاء صلاة الظهر ووجدنا جماعة تصلي قصرا، ودخلنا معهم ثم علمنا انهم كانوا يصلون العصر ونحن بنية الظهر، فما حكم صلاتنا؟ صلاتكم صحيحة ولا شيء عليكم. يقول تعود انسان ان يزور مكة كل 3 أشهر، فهل عليه عمرة ام يكتفي بالطواف؟ عليه عمرة، ينبغي ان لا يأتي الا محرما. اي انسان قادم الى مكة فالافضل ان يكون على حال احرام، وهذا الانسان الذي ينقطع عن مكة 3 أشهر لا يفوت الخير على نفسه ولا يحرم نفسه من ان يكون محرما، لكن إذا لم يرد العمرة فلا حرج عليه، ولكن كونه محرما هذا هو السنة والأفضل. يقول صلاة موسى عليه السلام هل هي كصلاتنا؟ وهل يسبقها وضوء وتسبيح وتكبير؟ الصلاة التي نصليها نحن هي صلاتنا في شريعتنا، قد يكون في شرائع من سبقنا يشبهها او يشبه بعضها، واما الكيفية التي نصليها فهي خاصة بنا، قد نشترك معهم في الركوع او السجود او القيام، او الجلوس لكن قد تختلف الهيئة او الكيفية عما جاء في شريعتنا. وكل الانبياء عليهم الصلاة والسلام وجد في شريعتهم الصلاة وكلهم يصلون لكن على اختلاف في بعض الاجزاء، والله اعلم. يقول رجل مقيم بالسعودية وجاءت زوجته من مصر معتمرة فأحرمت في الطائرة، وحين وصلت مكة بين رمضان والحج حصل بينهما ما يحصل بين الأزواج قبل العمرة، ثم ذهب إلى التنعيم هو وهي وأحرمت هي من التنعيم، أما هو فهو مقيم من الأول في مكة وأدت العمرة ثم حجت ورجعت إلى بلادها، ماذا عليها؟ هذه المرأة التي حصل بينها وبين زوجها الجماع كان يلزمها أن تكمل عمرتها ولا حاجة لأن تذهب إلى التنعيم لأنها محرمة كما ذكر بالطائرة من الميقات، فتطوف وتسعى وتقص شعرها، ثم عليها عمرة ثانية تسمى عمرة القضاء لأن هذه العمرة فاسدة افسدتها بالجماع، فيجب الآن لعلها فيما عملت وظنت أنها أتت به جديدا بإحرامها من التنعيم، وإحرامها من التنعيم لا قيمة له، هي أدت العمرة تكميلا لإحرامها السابق الذي أحرمت بالطائرة والذي أفسدت، فتكون قد أدت العمرة الأولى الفاسدة وعليها قضاء هذه العمرة تسمى عمرة القضاء، وعليها ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء، وأما الحج فلا شيء عليه. فيبقى عليها أمران، الأمر الأول أن تأتي بعمرة تحرم بها من نفس المكان الذي أحرمت فيه في المرة الأولى، إذا كانت أحرمت من الجحفة وهي قادم من مصر فهذا ميقاتهم فإنها تحرم كذلك، ثم بعد أدائها للعمرة أو قبل ذلك تذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. يقول هل يجوز أن أتي بعمرة عن والدتي وهي عاجز وموجودة على قيد الحياة في خارج المملكة السعودية؟ إذا أن والدتك طلبت منك هذا الشيء وأنابتك وأنت سبق أن أتيت الفريضة عن نفسك فيجوز أن تأتي عنها بعمرة ولا حرج. يقول إذا كان الإنسان يطوف بالبيت طواف عمرة أو طواف نفل فأقيم الصلاة جنازة، فأيهما أفضل أن يتابع طوافه أو أن يصلي الجنازة؟ الأفضل أن يقف في مكانه ويصلي الجنازة ثم بعد ذلك يكمل ليحصل الأجرين، أجر صلاة الجنازة وإتمامه لنصف العمرة. يقول انا ازور اختي في قرية من القرى وهي لا تزورني لا هي ولا أولادها ولا زوجها. وأتردد عليهم وإذا قلت لهم لما تزوروني الكلام ما أدري إيش معناه. أنت بهذا قد أحسنت وأديت الواجب، وأختك قد تكون لا تستطيع أن تأتي لأن من عندها لا يستجيبون لها ويقصرون في حقها، وهي لا تستطيع أن تأتي بمفردها، تحتاج إلى محرم ينقلها ويوصلها ويحفظها. فأداؤك لهذا العمل أنت بهذا تعتبر واصل لرحمك ومؤدٍ لأمر واجب عليك. وصلة الرحم من الأمور الواجبة وأنت قادر عليها. وإذا كانت أختك عجزا عن أن ترد إما لعذر أو لغير عذر فهذا راجع إليها، وأنت استمر في صلة رحمك وأحسن إليها. ولو واجهت بعض المصاعب أو المشاق أو الإيذاء من هؤلاء فإن هذا لا يضيرك، وإنما هو رفعة لدرجاتك وعلو لمنزلتك. هذا السائل يسأل يقول ما حكم تغطية المرأة لوجهها في المطار وفي الصلاة في الحرم؟ والجواب هو أن المرأة عورة عن الرجل الأجنبي كلها، لا يجوز أن يبدو شيء من بشرتها للرجال سواء كانت في الطواف أو في الشارع أو في الصلاة، فالمرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي. بهذا جاء القرآن والسنة، فالله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه زوجاته وبناته ونساء المؤمنين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. فالمرأة ليس لها أن تبدي شيئا من زينتها، وأزين ما في المرأة هو وجهها. المرأة يقال هذه زينة أو قبيحة من تقسيم وجهها، فلا يصلح أن يهمل هذا الجانب. والذين يعرفون اللغة العربية التي نزل عليهن القرآن ما احتجنا إلى شرح ولا مناقشة، لما سمعنا هذه الآية عمدنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان لا يعرف. صحابيات لما سمعنا هذه الآيات ما احتجنا إلى من يقول لها تغطي أو غطي وجهك، لأنهن يعرفن اللغة العربية بفصاحة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، حرك عن جهاز الجهة، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع التي توفي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت السنة جنبها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصف النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب، إذا خرجنا للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كنا يبدين عينا واحدة يعبرنا بها الطريق، معنى هذا أنه يغطي العين الثاني وباقي الوجه كله مغطى، وتترك عين واحدة لأن الغطاء عندهم ما هو متوفر، غطاء خفيف تستطيع أن ترى من ورائه، غطاء سميك، فكانت تترك عين واحدة عشان تشوف الطريق حتى لا تسقط في حفرة أو نحوها، ومعنى هذا أن باقي الوجه مغطى، فلا يصلح أن يأتي أحد ويقول الوجه ليس بعورة واترك اللي سيكشف موجهه. ثم ان الانسان لو رجع الى تاريخ امة الاسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما قبل 100 سنة، الى ما قبل ان يسيطر الاستعمار على الدول الاسلامية، كانت النساء كلها تغطيه في الشمال والجنوب، في تركيا، في سوريا، في العراق، في مصر، في المغرب، في الهند، في باكستان، في الجنوب، في اليمن، في كل مكان كانت النساء يغطين وجههم، وما جاءت موضة كشف الوجه والنظر فيه والنقاش فيه إلا لما جاء الاستعمار وأصار يسيطر على دول الإسلام ويضحك على أهلها. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه الأمور وأن يحافظوا على نسائهم وأن يحفظوهن مما يراد لهن من الشر، ونسأل الله الهداية للجميع. يجب على الزوج والأب أن ينتبهوا لهذه القضايا وأن ينبهوا الأولاد البنات والنساء لهذه الأمور وأن لا يتساهلوا فيها. يقول هل يجوز للمرأة أن تعمل في مجالات الأسواق مثل التجارة والصناعة والبيع والمحلات والدكاكين؟ يجوز في محيط النسائي، لو جعل أسواق تجارية للنساء تخص النساء فهذا حسن، أسواق للنساء لا يدخل الرجال وتبيع النساء فيها فهذا أمر حسن، أما أن المرأة تخرج تبيع على الرجال أو ما شبه ذلك ما يدعى إليه، يريدون خلط الرجال بالنساء وفي الدكان الواحد أو في المعرض الواحد رجال ونساء كأسيات عاريات يبدين مفاتنهن ومعرضن أشكالهن للمشترين، فهذا نوع من التغريب ومقصود منه إيذاء المرأة العفيفة في بلاد الطهر، ونسأل الله يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.